أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقلنا إن كلمة يرتد وجدت شرطا وفيه إدغام هنا، ووجدت شرطا وفيه فتح في آية البقرة، حتى يأتي القرآن على وفق لهجات العرب المختلفة ولا يقتصر على لهجة قريش، حتى لا تستديم هي سيادتها على بقية الجزيرة، فالقرآن للعرب جميعا وللناس أجمعين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يخبر عن قضية ستأتي هو واثق تمام الثقة من أنها لن تتخلف كونيا عن منطوقه كلاميا، لأنه هو الذي يعلم كل شيء على ما هو عليه، وليس معنى علمه أن يرغمهم على أن يفعلوا، لأنه لو كان علمه لإرغامهم أن يفعلوا ولا يستطيعون أن لا يفعلوا، يبقى القدرة هي المتحكمة والاختيار امتنع، ولكن العظمة أن يعلمك بشيء ومن يعلمك بالشيء منه مختار في أن يفعل أو لا يفعل، ولكنه يفعل. يبقى لازم تحافظ على هذه الايه، فسوف وقد كان، وجاء الله بقوم يحبهم ويحبون، وبرضو أذل على المؤمنين وأعزه، وقوم جاهدوا في سبيل الايه، في سبيل الله، وما خافوا لومة لائم. الله، نقوم بقى نجي نستقرئ، نقوم نجد سوف دي ابتدأ مدلولها الأولي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا الرسول لما سئل مين هم القوم اللي يحبهم الله ويحبون الله واللي فيهم الصفات دي، أشار صلى الله عليه وسلم مرة بيده إلى أبي موسى الأشعري وقال قوم هذا، ومرة أخرى أشار إلى سلمان قوم هذا. سلمان ده إيه؟ فارس. تقوم تجد إن لما حصلت الردة، أو حصلت في عهد الرسول، حصلت في اليمن، اللي هم القوم من بقى أبو موسى الأشعري، وبعد ذلك بلغ رسول الله وكتب إلى معاذ بن جبل كما قلنا، وبعد ذلك تطوع فيروز الديلمي ودخل على ما كان مدعي للنبوة وعمل فيه اللي هو ذو الحمار أو ذو الحمار، فقتلوا على فراشه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر ليلتها بالأمر، لكن خبر القتل دي في آخر شهر ربيع، يعني بعد ما انتقل رسول الله، فكانت من إعلامات إيه؟ من أعلامات النبوة. وأيضا حدث في زمنه صلى الله عليه وسلم أن ادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي، لما ادعى أنه نبي ادعى لي في حياته صلى الله عليه وسلم، وكتب لرسول الله كتاب، قال من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، برضو يعني برضو ما قدرش ينزعها منه كده، قال له انت رسول وانا ايه، اما بعد فان الارض نصفها لي ونصفها لك. شوف بقى الدخول على الله عشان ما يجيش ينزع منه الله، قال فاهم انه لما يقاتلوا يعني ايه، يبقى عملوا البلد ايه، بلدين، والتقوا في نصف الطريق عشان يقلل من ايه، من رد الله. فكتب اليه رسول الله ذكاء من مسيلمة ايه رسول الله الى محمد رسول الله، اما بعد فان الارض لي نصفها ولك. فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام فيه ايه، فيه هبات النبوة، قال له من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، مش لك نصها وليا نصها، لا، الارض لمين، يورثها من يشاء من عباده. وبعدين دوكا ما سمعش هذا الكلام، هذا الكلام. وبعد ذلك ارسلت الحمله علشان ايه يتقدم. لما جي في عهد ابو بكر كانت المعركه بقى ايه، جي وحشي اللي هو قتل مين؟ حمزه في موقعة احد، حب يكفر عن سيئاته، فذهب وقتل مين؟ قتل مسيلمه. ولذلك كان يقول كلمته المشهوره: انا قتلت في الجاهليه خير الناس، يقصد مين؟ وقتلت في الاسلام شر الناس، يقصد مين؟ يقصد ان يمكن دي شلبي، يمكن ايه دي في شلبي. وانتهى امر مين؟ امر مسيلمه. في واحد برضه ثاني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه طليحه الاسد في بني اسد، وبرضه ادعى الايه النبوه، وجرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايه من ذهب اليه، وكان خالد هناك. ساعه ما شافوا انه خالد جاي الراجل ايه النبي هرب، وتم مسافر للشام وبعد عن المعركه، ولكنه بعد ذلك اسلم وحسن اسلامه. تلك هي الاحداث التي حدثت في عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلاحظ بقى ان الردة التي حدثت وقوبلت هذه المقابلة بنسميها ردة مش رد، فيه ردة وفيه ايه الرد دائما يكون الى حق، والردة تكون الى باطل. مفهوم الكلام؟ شوف ايه، ان تنازعتم في شيء ردوه، يعني ترد الشيء اللي انتم متنازعين فيه الى مين، لكن اللي يرتد يبقى ارتد الى ايه الى باطل. من العجيب ان كلمة الردة اللي الاسلام عملها علامة على الانتقال من الايمان الى الكفر، ان الناس اللي ما بيؤمنوش باديان لما يجي واحد ايه يعمل ايه يسيب الشيوعيه يقول لك دي ردة، خدوا لفظ مين؟ فبيحتشوا على عرض جوها دولكوا لفظ بقى تاني، مش معنى كأنه لا يوجد لفظ يعبر للرجوع الى الباطل الا كلمة ايه؟ ردة. كلمة ايه؟ خدوها برضو منه. ولذلك برضو كلمة منبر مش موجودة الا في الاسلام، اللي هي ايه؟ موقفه الواعظ من المصلين ان يسمع، مش كده؟ لما يجي برضه عايز يعمل يعني حاجه كده يقول لك ده منبر اليساري. طب وبتجيب كلمه منبر ليه؟ واخدها من عندنا ليه؟ طب انت مخاصمنا ومعادينا تاخدها من عندنا ليه؟ زي اللي ما يقول لك مثلا ده الراقصه كيف تتعبد في محراب الفن. الله، مما يدل على ان كلمات الايمان كلمات ايه؟ كلمات معبره، حتى المنحرف ما يلاقيش كلمه تعبر عن معناها الا لما يروح لمين؟ الا لما يروح لها. هنا يؤخذ في ظاهر الامر على الاسلام، يقول لك اللي يسيبه نقتله، اللي ارتد نقتله، يقول له ايوه انت فاهم فيها ضد الاسلام؟ لا، ده دين الاسلام، ده لصالحك. ليه؟ ام قال لك لان الاسلام اذا علم من يقبل عليه انه ان اقبل عليه واعلنه وخرج عنه يموت، يبقى قبل ما يدخل يعمل ايه؟ يحتفظ لحياته بقى، يبقى مش بيسهل عليه الدخول، ده بيصعب عليه الدخول، بيقول له خد بالك وخد بالك ان الدين ده مش هيبقى لعبه، فكر كويس وانتهي الى الحق. ليه؟ لان حياتك ستكون ثمن رجوعك. فساعه ما يكون الحكايه بالشكل ده يبقى يدخل باحتياط ولا ما يدخلش؟ طب لو ما كانش كده يبقى اي واحد يدخل لك وارجع زي ما انا عايز، يبقى ساعه ما بيصعبها هذه الصعوبه بيعمل ايه؟ ده بيدي فرصة في الاختيار، تأكيد ان اللي يختار هذه لازم يضع امامه انها الرجوع عنها ثمنه ايه، واذا كان ثمنه حياته يبقى يعمل ايه؟ يفكر كويس ويختار. لما تيجي تقول له فكر كويس قبل ما تقبل على هذا الامر، يبقى انت بدك تغشه ولا بدك تنصحه؟ تقول له من الاول الامر كده، ما كنتش كده بلاش، لان ده هيكون كذا. يبقى اذا دي لصالح الاسلام ولا مش؟ وهل قلنا ذلك للناس اللي اسلموا وبعدين من غير كده، ولا قلناها علنية بحيث من اللي يقبل على الاسلام يبقى داخله ايه؟ وفي اعتباره هذا. يبقى دي للاسلام ولا مش الاسلام؟ لو ان الاسلام عايز يسهل المساله كان يقول لك زي بعض ما تعرف في اي وقت يخرج في اي وقت، يقول له لا يا حبيبي عشان تدخل ايه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه. احنا اتكلمنا عن العزات اللي حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن كلمه سوف دي تدل على امتداديه، يمكن كان الممكن ان كلمه سين كانت تؤدي هذه، لكن سوف ومدتها للخلافه. وفعلا برضه في عهد ابي بكر سبع لك، في عهد النبي كان ثلاثه وفي عهد ابي بكر سبع. طيب بنو فزاره قوم عيينه بن حصن ارتدوا، وبرضو ارسل لهم ابو بكر من ايه من حارب، وقوم غطفان برضو ارتدوا، قوم قره بن سلمه، وبنو سليم قوم الفجاء ابن عبد ياليه برضو ابو بكر بعت لهم الايه اللي ارتدوا، وبنو يردوع قوم مالك بن نوير، وبعض بني تبي اللي قامت لهم سجاح بنت المنذر اللي اتجوزت مين؟ اللي اتجوزت ايه؟ مسيلمة. وكندة قوم الاشعث بن قيس برضو ده كان في عهد مين؟ كل دول في عهد سيدنا ابو بكر. وبنو بكر بن وائل في البحرين قوم الحطم بن زيد، دول كلهم وقضى عليهم مين؟ وقضى عليهم سيدنا مما جعل ان كثيرا من القوم يقولون ان القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله وفيهم الاوصاف هم ابو بكر ومن كان ايه؟ من كان بعد. انما هل يمنعوا ان كل جماعه برضه هيبقى فيهم كده؟ طب ما هم برضه لا قالوا ده علي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ساعطي الرايه غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله وايه؟ اذا كل اللي يبقى فيه هذه الاوصاف يبقى يدخل في الله. وفي عهد سيدنا عمر رضي الله عنه لم تحدث الا رده واحده، هذه الرده بتاع جبل بن الايم الغساسنه، اسمعوا عن الغساسنه بتوع الشام اللي كانوا موليين للروم. جبل بن الايم اسلم، ده رئيسهم واسلم، فلما اسلم جاء ليتوب، فجاء بقى بحيلمان الغساسنة بقى وهم الجماعة اللي كانوا متصلين بالروم بقى كان لهم ايه العظمة بقى في اللبس والعظمة في المذاكر والعظمة في الجياد كل دي. فجيه يطوف ولبس رداء طويل، فواحد وطأ على ردائه في المطاف والمطاف زحمة، فوقع الرداء فلطمه جبلة، فذهب الرجل الى عمر ليقتص له من جبلة ابن الايمن، فأصر عمر على أن يأخذ الرجل قصاصه من جبله، وجبل بعد سيد غسان يعني يلطمه كما لطمه، فلم يقبل جبله وقال اشتري هذه اللطمة بألف دينار، فلم يقبل الرجل، قال بألفين فلم يقبل الرجل، فزادها إلى عشرة آلاف، فلم يقبل الرجل. فقال جبلة لعمر أنظرني ما فكر في المسألة، فلما انظره قلبوا مين وذهب الى الشام، وبعد ذلك تنصر. توسل ادي الايه حتى اللي حدث في عهد الخلفاء الراشدين. لكن امتداد سوف لاستقبال في التعبير ما فيش اوسع من كلمة سوف، يبقى سوف دي تاخد اي ايه اي زمن. نقول اذا ما نظرت اليها تجد لها امتداد الى ذلك العصر، تجد لها امتداد الى ذلك العصر، والامتداد الى ذلك العصر يؤكد صدق نبوءته صلى الله عليه وسلم حينما اشار الى مين؟ الى ابو موسى اللي طلعت في اليمن، واشار الى سلمان اللي هو مين؟ الفارس. تجد ان موجة الارتداد اللي جت في هذه العصور نشأ من مين؟ من فارس. قال لك ازاي بقى؟ قال لك شوف يا اخوان الحكايه بتاعت البهائيه اللي طالعه دي والبابيه ما هو لون من ايه؟ لون من الرد. واحنا قلنا بقى علشان تفهم ان الردة دي امر مقصود به جاه الدنيا لمن يحكم خلاص، ومقصود به تيسير التكليف لمن يتبعه. يبقى حاجة حسين اتنين هم امر يطلب به ايه؟ جاه الدنيا لمن عايز يعمل نادي بقى ويعمل له تشريع. طب واللي بيتبعوه؟ تيسير التكليف. ولماذا تيسير التكليف؟ لان احنا قلنا ان الايمان ده فطر في الايه؟ والتدين ده فطر في الايه؟ بدليل ان احنا قلنا لما واحد يبقى قليل الدين وتيجي تقول له قليل الدين يزعل. ما بدوش مهما كان انه يتنزع من مين؟ ولما يجي الواحد مصرف على نفسه ويجي يسمع واحد بيسب الدين يعمل ايه؟ برضه يسأل الحمد لله يسب الدين، الله ده بالفطرة بقى على الأول. ولكن ايه اللي بيجعل الدين كما قلنا يعني مسألة صعب شوية؟ مش فطرة التدين، تكليف التدين. لأن التكليف تدخل في الاختيار. تدخل في ايه؟ في الاختيار. هل التكليف يتأتى في انفعالات القهر؟ لا يتأتش في انفعالات القهر أبدا، إنما يتأتى في عملية إيه؟ الشيء اللي ربنا خلقك مختار فيه. اللسان خلقه الله صالحا أن يقول لا إله إلا الله والحمد لله نقوله، وصلي عند الكافر يقول الله تعالى الثلاثة، لا عصي في يدي ولا عصي، يبقى خلقه الله إيه؟ زي الساعة معمولة مصنوعة عشان تدورها عربي بتدور، تدورها فرنجي تدور، مش كده ولا لا؟ التلفزيون تنقله على قرآن ولا على حاجة دينية ولا على حاجة لها قيم وخلقية، أهلا وسهلا، وتنقلها على قناة وعلى تليفون وعلى فيس إيه؟ ماشي الله. تبقى الحاجات اللي هي فيها الاختيارية فيها محل مين؟ هي محل التكليف. حين يقول الله لعباده افعلوا، يبقى خلقهم صالحين ان يفعلوا وان لا، والا لو كان صالحهم على انهم ما يفعلوش كان يقول لهم افعلوا. ولما يقول لهم لا تفعلوا يبقى صالحين انهم ايه؟ انهم يفعلوا. ولذلك قلنا الفرق بين العبيد والعباد خلاص، ده عبد وده عبد، بس ده نقول عليه عباد وده نقول عليه ايه؟ عبيد. كل الخلق اللي انت شايفها دولي عبيد الله. ليه؟ لانه وان كان يتأنزح شوية فيما له فيه اختيار، تأتي له امور به ما يقدرش له اختيار فيها. امرض ينكسر، موت النهاردة يموت النهاردة. طب يا اخوة ما انت متنمرض وبتمتنع عن بعض الاشياء، ما بتمتنعش عندي ليه؟ يبقى انت مقهور والله فعال لما يريد غصب عنك. فالشاطر قبل ما يتحكم فيما كان داخل القوسين، انت لا تتحكم في بدايتك حين تولد ولا تتحكم في نهايتك حين ايه؟ تموت. فبلاش انزح بين القوسين. يبقى كلنا ايه؟ من ناحية الفهريات ايه؟ عبيد. ولكن اللي ربنا اداله اختيار في حاجة ويقول له طيب يا رب انت خلقتني مختار، بس انت تحب ايه؟ قال انا احب ان تفعل بي واحب انك ما تفعلش بي. يقول له زي ما انت انا هخرج من اختياري الى مرادك. يبقى ده حتى تنازل عن اختياره الى مراد مين؟ يبقى دول اللي ايه؟ العباد. تنازل عن مين؟ عن اختيار. مفهوم كده؟ انت مثلا تاخد ابنك وتروح بلد مثلا فسحه، تقوم تقول له يا ابني عايز تتفسح تروح فين ولا في منين ولا بتاع بقى، ان كنتوا عايزين بس على الساعة 10 تكونوا هنا خلاص. واحد يقول له انا لا انا رايح ولا انا جاي، بس اللي انت عايزه خدني في ايدك وجري زي ما انت عايز. شفت بقى؟ فاذا ما له فيه اختيار رضي فيه تكليفا لايه؟ الا يبقى ده اسمه ايه؟ العباد. وعباد الرحمن الذين يلبسون ايه؟ واذا خاطبهم واذا واذا. انما كلنا عبيد ولا لا؟ اللي عايز بقى وتعود ان يتمرد على تكليف الله فيما له في اختيار، يبقى جدع كده ويتمرد على على على على قدر الله فيما لا اختيار له فيه. ما يمكنش، بيبقى ايضا ضروري ولا مش ضروري؟ الحق سبحانه وتعالى ساعتها يأتي بحكم من الاحكام زي ما قلنا، ويدي بقى مناعة تبقى سوف دي هتعمل ايه؟ تجيب ما جد وما ايه؟ وما يجب. نقوم نقول له يا سيدي الناس اللي بيدعهم نبوة مثلا نشوفهم بيعملوا ايه. قلنا ان كان الاصول انه يعمل ايه اولا؟ انه يقولوا له معجزتك ايه؟ طب صحيين وعندي ما جابوش سيرتك. طب امال ايه اللي خلاهم يصحيينه؟ قال لك لانه هو جايب لهم منهج ايه؟ منهج مش مخفف، ده ميسر كثير قوي، ميسر كثير. يوم يقول لك اديني ابقى متدين، انما اخذ اللي على ايه؟ اللي على راحتي. ابقى متدين واخذ اللي على ايه؟ على راحتي. ولذلك تجد كل من ادعى نبوه وادعى مهدويه وادعى كذا وادعى كذا، اول ما يجي يشوف متاعب الناس من التكليف ويروح مخفف عنهم الايه؟ مخفف عنهم التكاليف. مخفف عنهم التكاليف. تقوم تلاقي بقى الناس حتى المثقفين والناس اللي لهم عقل مش عارف ايه، اما لهم يجوا ايه؟ وخصوصا عناصر النساء. التفت ايه؟ ومن المهم ان عناصر النساء وياهم رجالتهم. لان تكليف ايه اللي يخلي مثلا اللي جاي يعمل هدايه ده بيبوس الست والست تبوسه؟ ايه؟ الله، ده مساله يعني كويسه الحكايه دي قوي. ويبقوا متدينين ولا مش متدينين؟ يبقوا امام نفسهم انهم ايه؟ انهم متدينين. طب الحكايه دي اتنتج من مسلم مجرد عن تيارات خارجيه؟ ما بتجيش ابدا. يبقى لازم ناس ممن يبغضون الاسلام ينفخوا في ناس كلهم مواهب ومخايل كده علشان نعمله. يقول له يا سلام انت سبت وانت سبت وانت سبت وانت سبت وانت سبت، اه اهو ده اللي حصل، ده اللي حصل. غلام احمد اللي هو مرزا غلام احمد بتاع القديانيه، ايه اللي حصل؟ وهو جاي في اليمن في الهند، والهند انتوا تعرفوا انها كانت ايه؟ مستعمره انجليزيه، مش دوله تتاخد بريطانيا. واللي تعب خصوم الاسلام من الاسلام ايه؟ ما جربوه مع الاسلام في الحروب، الحروب الصليبيه والحروب اللي كانت ضد التتار، الاسلام وقف المواقف الايه؟ يبقى اذا الجهاد هو اللي تعب الخصوم الاسلام من الاسلام. يبقى اول حاجه نضعف فيهم مين؟ مساله الجهاد. ولذلك مرزا ولم احمد اول عمليه عملها لهم اسمعوا، احنا الغينا حكايه الجهاد دي. الله، الغينا حكايه مين؟ الجهاد. ما هو كتب عليكم القتال وهو كره، يبقى جه عند بقى ايه؟ يعني الله، ادي اول عمليه. وبعدين بعث ربنا برضه لغلام احمد اللي عمل ايه؟ اللي عمل فيه برضه زي ما ربنا قال فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهو الى اخره، وانتهت المساله. وبعدين فوجئنا بقى في فارس اللي هي بلد مين بقى؟ بلد سلمان الفارسي قوم فارس. ويجي واحد اسمه الباب، اول ما يجي واحد كده يعني يعمل الفنزح يقوم يخليها الاول مبلوعه. ما هو الذين يتقلبون على نظام ما يدخلش كده على النظام يهدم اول اي حاجه حاجه حاجه. فقال انا الباب بتاع المهدي، يعني المهدي هيجي بعدي، انا بس جاي مبشر بمين؟ بالباب. ام لما لقى الناس بقى، طب هتعمل ايه يا حضره الباب؟ ايه يعني الله؟ قال احنا جاي علشان اخفف عنكم بعض التكاليف، لان العصر ده ما عادش ايه؟ يناسب الاسلام وحنبليته قوي دي، لا نسهلها. ساعه الناس قالوا دين جاي جديد وعايسهل، عملوا ايه؟ الله. وقعد بقى فتنبه اليه قوم يحبهم الله ويحبون الايه؟ وعملوا فيه اللي ما ينعمل. وبعد ذلك جابوا العلماء وقعدوا بقى يحاكوه، فاعترف انه ايه؟ انه غلطان، وتاب واعلن التوبه. ولما تاب واعلن التوبه في المسجد الكبير، ايه اللي حصل؟ سابوه. فلما سابوه مين اللي تدخل بقى؟ علشان ياخدوا وينعش في الثاني قنصر روسيا في فارس. قنصر روسيا في فارس راح واخده مهيئه مش عارف ايه. فلما لقى الحكايه لسه تردد فيه الروح رجع تاني في ايه في كلام. ولما رجع بقى في كلامه تاني ابتدى يخرج والناس تنضم اليه وخاصه عنصر النساء وعلى راسهم بنت كانت اسمها قرنه العيون قالوا يلقبوها بالطاهره. ووقفت بقى بعد ما سم نفسه تاني وهو قنصر روسيا سالمه سلام وقف وقفت بقى في حته اسمها في دشت بين خراسان وبين بلد ايمان كانت. ووقفت وخطبت البنت وقفت خطبت الخطبه بقى اللي هي قره العيون دي. لما تشوف الخطبه اول شيء اعلنت ان الاسلام مدته انتهت وان الباب جاي بشرع جديد واستنوا علينا شويه لحد ما يكمل الشرع ونقول لكم عليه. تبقى انتوا في فتره ايه؟ فتره انتقال. تسيبوا دين بس لسه ما خدتوش ايه دين. لان العمليه دي عايزين بقى يولفوا ايه نحذف ايه من الاسلام ونخلي ايه ونعمل ايه وايه. لكنها قالت وده اللي يتعلم بها امراه بقى قالت المراه زهره خلقت لتشم ولتضم. خلقت لتشم فلا يمنع ولا يحاد شامها ولا ضمها. وما دامت المرأة زهرة تبقى تبنى وتقطف وإلى الأحباب تهدى وتكبر. دي نفس كلام اللي عايز بقى يروح يشوف الكتاب لهم كتاب اسمه نقطة الكاف للباب الكاشاني طبعة لندن صفحة 154 يروح يشوف الخطبة بتاع قرة العيون عمالة تقول انها ايه المرأة زهرة تعمل ايه تجلى وتقطف وإلى الأحباب تهدى وتطهى. ثم تقول في آخر خطابها لا تحجبوا حلائلكم عن أحبابكم. بالله شوف الدين بقى ايه ايه الدين الرمح ده خلاص. لا تحجبوا ايه حلائلكم عن احبابكم فانه الان يعني بعد ما لغينا الاسلام بقى فانه الان لا منع ولا حد. لا منع ولا حد ولا تفييف ولا رد. خذوا حظكم من الحياة فإنه ليس بعد الممات شيء. هذه خلافة الايه خلافة الدين. والذي يدل على أن هؤلاء كانوا مدفوعون بالتحلل أولا النساء بقى دخلت الدين الحلو ده اللي يخلي الايه اللي يخلي المرأة ايه مشاع وزهرة وتتشم وتضم ومش عارف ايه. والرجال اللي متجوزين لها واحدة ويمكن بقى معاد زاهد فيه برضو يبص للتانية مرات التاني واستعمل الله. اذا الحكاية دي سهلت على الناس مهمات الايه التكليف ولم تخرجهم ظاهرا من حظيرة الايه التدين. يبقى تدخلهم للدين ولا لا يبقى بينهم بالنسبة لك بنتابع دين خلاص. وفي الحتة الثانية مفيش ايه صعوبة الايه. والذي يدل على انها كانت مسألة مدفوعة من خصوم الاسلام حتى من روسيا القيصرية لان الكلام ده كان في ايام روسيا الايه 1261 هجري في روسيا القيصرية. انا اخر يقول حكم الايه شنو ان قنصل روسيا هو الذي وقف ودافع عن الباب حينما حكموا بالاعدام. الا ان موجه السقط كانت موجه عارمه فلم يستطع احد ان يعيش واعدم فعلا. ولو قرات بقى ازاي بقى ساعه ما جه يعدم والتذلل والخضوع والبكاء ومش عارف ايه والى اخره تعرفوا ان ده لو كان بحق مبعوثا من الله او لو كان بحق اله كما يدعي لسره ان يذهب الى الله. انما زي شهداء الاسلام شوف الشهيد من دول كان يعملوا فيه ايه ومع ذلك ايه انما ده قاعد يتبكبك وقاعد يعيط ومفيش فايدة من ايه من أثر. الذي جاء بعده علي محمد الشيرازي. الاول كان هو من رجال الباب، فلما مات الباب ابتدى ايه يجي لكتاب البيان اللي عامله الباب ويقول لك لا لا تصدقه انا هعمل كتاب تاني، وجاب كتاب اسمه كتاب الاقدس. لما جاب كتاب الاقدس علشان تعرف ان المسألة مبنية على كذب ونصب كلها، انك انت لو رجعت الى كتاب يسمونه بهجة الصدور لواحد مؤلف له من البهائية اسمه يحيى حيدر ابن علي البهائي، في هذا الكتاب يقول ان من تعاليم البهاء يعمل ايه، يقول له استر ذهبا وذهابك ومذهبك. استر ايه؟ ذهب وذهابك ومذهبك. ذهبك يعني ما تخليش حد يعرف الفلوس اللي عندك ايه، عشان ما يقولوش ده هو عامل العملية دي عشان يعرف. وذهابك الى اي مكان، لان انت بتناقض عملية فطرية في الناس التانيين يمكن يموتوك يتربصوا لك. ومذهبك ما تقولش ان انت ضد الاسلام الاول كده على طول، قل ده انا جاي علشان الاسلام، وده اللي حصل ولا مش حصل. وبعد ذلك جاء في كتاب الاقدس اللي هو كتاب عندهم اقرا القران ده انتهت مهمته، يوم يجي يقول ان القدس دي وطن لا بد ان يكون لليهود، وان موسى هو سيد الرسل جميعا. الله الذي يدل على ذلك انه بعد ما انتهت العملية بتاعة الحرب العالمية الاولى عملوا له حفل التكريم، وحفل التكريم ده قال بريطانيا ادته ايه، وسام الفروسية الانكليزي، وسام الفروسية الانكليزي. الله يبقى اذا كان هو بيخدمهم ولا ما بيخدمهمش. لو اردت ان تعرف ان هو استر ذهبك ومذهبك وذهابك، ثم تجد ان سيدنا رشيد رضا لما الف كتاب التاريخ للاستاذ الامام الشيخ محمد عبده كتب فصل عن هذه المساله، لانه قابل البهاء ده اللي جه بعد الباب لما قابله بيروت. فنفسه الامام بيحكي للشيخ رشيد رضا بيقول وكان ياتي للصلاه الخمس معانا ويصلي الايه الجمعه. الله. وبعدين سألوا الامام امال ايه الحكايه بتاعتكم اللي انتوا عاملينها دي، قال لا احنا بدينا بس غلاة الشيعة عايزين نقربهم من اهل السنه فاحنا عاملين المسائل دي. اذا كانت المسائل بتاعتهم ايه تقيه. اذا كل هذه المسائل لما جم علشان يحكموا البهاء برضو اللي تصدى له قنصل روسيا، وتوسط لدى الدوله العليه العثمانيه في ان هم ينفوه بس من البلاد، وفعلا نفي من البلاد في حراسة روسية الى ان اوصلوه الى بغداد، وعاش الفترة في بغداد. وبعد ذلك قام بالامر بعده ابنه اسمه عبد البهاء. يبقى اول واحد اسمه الباب، والثاني ايه البهاء، والثاني عبد الايه عبد البهاء. والذي يدل على تسميهم ان الباب نفسه في كتابه البيان يقول لك وملعون مطرود من يدعي انه ياتي بشريعه بعد شريعته قبل الف سنه، ويجي بعد سبع سنين البهاء يقول انا جيت بشريعه ايه، ويجي يعمل البهاء الوصيه لابنه اللي هو سميه عبد الايه عبد البهاء، والواحد ثاني اسمه يحيى اسم اللي هو ابنه من واحده بلده. فيجي ايه عبد البهاء يبعد ده ويجيبه ابن بنته ويعمله ولي. وتعرفوا مين الرئيس دلوقتي؟ بيترسون، وهو يهودي. رئيس مين؟ رئيس البهائية. هذه اشياء تثبت ان الردة عن الاسلام لم تكن نابعة من نفس مسلمين، وانما مدفوع اليها من خصوم المين، وكانوا يأخذون إلي كل إنسان يجد فيه ملامح شوية ذكاء شوية قبول عند الناس وينفقون فيه نفقا يجعلون منه إيه يجعلون منه شيئا. هؤلاء هم الذين جاءوا في بلجيكا لهم مراكز، في امريكا لهم مراكز، في انجلترا لهم مراكز، وابتدأوا يزحفون على البلاد العربية الاسلامية اللي دينها دين شعوب مش دين دولة، دين مين، ويعملوا فيها ايه المراكز. واظنكم عرفتم مراكزهم هنا وكيف يخدمونها وكيف يمولونها وكيف ينشرون مبادئها اللي أردوا عنها كثير دي، اللي هي مبادئها ايه الحلالية، وخاصة فيما يتعلق بأمر المرأة. والمرأة دائما هي السلاح الذي يحارب به خصوم الإسلام الإسلام، يقولوا لها الإسلام عايزك حريم، الإسلام عايزك في أب، الإسلام عايزك في خيمة، الإسلام عايزك مش عارف ايه، الإسلام عايزك في أب. ومن العجيب أنهم حينما ينادون بهذه الأشياء، حين تتقدم السن بكثيرات منهن تتمنى أن تكون مسلمة. ليه؟ سمعناها بآذاننا ونحن في رحلتنا إلى الخارج تقول المرأة: كنت أتمنى أن أكون أما لشاب مسلم. فإياكم أن تنخدعوا بهذه الأشياء. واللي عايز بقى انخدع يقول له تعال، الذين يدعون هذه الاشياء يخففون المناهج ام يصعبونها ام يبقونها على ما هي؟ يخففونها، يخففونها الى ما يدخل في قيم ولا بما يخرج عن قيم؟ بما يخرج عن ايه؟ عن قيم. ليه؟ لان القيم هي القيم. الجماعة اللي حتى مش مؤمنين باسلام حينما يجدوا واحد امرأة مثلا عينها ممتدة الى واحد اخر، ماذا يصنع؟ بيرفع الامر القبر، بيطلع ولا ما بيطلعش؟ يبقى في القيم موجوده حتى عند مين؟ حتى عند غير المؤمن. فاذا يجب ان نتنبه الى ان هؤلاء مدسوسون في البلاد التي لا توجد حكومات تضرب على ايدي العابثين بدين الله، وترك المسائل الدين لهبات الافراد. يعني واحد يشوف حاجه دي. ولكن جزاهم الله خيرا حينما تصدوا لهذه المسائل، وجزى الله قضاء مثل خيرا حينما يقف هذه الوقفات، مع ان لسه دستور الدوله مش الاسلام. يبقى الاسلام موجود عند مين؟ عند الناس في قلوبها، وان لم يكن في تقرير. جزاهم الله عنا خير ووضح لنا المسائل وبينوها وفهمونا ان خميره الايمان تحكم تصرف المسلم الحق، وإن تخلت عنه القوانين التي تفرضه أن يتعامل بها. إذا كل ما تحدث حدثة نقول يا سلام، صدق الله حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا إيه؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي. ولذلك كل الحركات اللي قامت استمرت ونجحت ولا انتهت؟ انتهت. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله في انك يحبه ويحبونه، وأذل على المؤمنين وأعز على الكافرين، ويجعلهم حملة لواء. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك ما تعملون. هنا يقول: ومن يرتد في الآية اللي معانا، يقول ايه؟ من يرتد اسلوبين اثنين مختلفين. الحكمة العليا في ان الحق سبحانه وتعالى يأتي في كتابه بآيات متحدة في المعنى، إلا أن وجه الإعراض فيها يختلف ليدلنا على شيء، وهو أن القرآن نزل للناس كافة. قبل ما يجي القرآن كان فيه لغة تميم ولغة الحجاز. لغة تميم ولغة الحجاز مختلفين في الكلمة اللي فيها تضعيف. تضعيف يعني حرفين اثنين من شكل واحد. يرتد فيه دليل اثنين، اصلها يرتد يرتد يعني ايه؟ يبقى اصلها ايه؟ يرتدد. يرتدد دي فيها مثلين، مثلين النطق فيهم صعب. يقوم اللغة قالت لما يجي مثلين نعمل ايه؟ نحاول اننا نضغم مثل في مثل. اذا اضغمنا مثلا في مثل يبقى لازم نسكن الحرف الاول من المتشابهين، يبقى من يرتد جدا جدا، من يرتد الدال الاخرانيه فتحه عشان بين الشرطين لانها سكنه، فهتبقى ساكنه ولا مش ساكنه؟ طيب والاولانيه اصلها مكسوره وهم مثلين وانا عايز اضغم، والادغام يتطلب اسكان الحرف الايه؟ الاول، والحرف الثاني ساكن علشان مطلوب منه. من يذاكر جنع مش كده؟ طب من يرتدد يبقى الدال عليها ايه؟ سكون، والدال الاولانيه كانت مكسوره لكن انا عايز اضغم عشان يبقى الكلام ساكن. علشان اضغم يبقى لازم الحرف الاول ساكن. الله لمين اهو مش ليه؟ نقوم الحرف الاول يبقى ايه؟ ساكن عشان نضغم فيه الحرف الايه؟ الثاني. طب لكن ده الحرف الثاني ساكن وقال يلتقي ساكنا، ما يلتقيش ايه؟ ساكنين. يبقى قلنا طيب نسكن الاول لان ده ضروري للادغام خلاص، وبعدين السكن الثاني. السكن الثاني هو اللي طرق بقى، وما دام هو اللي طرق نتصرف فيه، نعمل ايه؟ نحققه بالفتح عشان نتخلص من التقاء الايه؟ الساكنين. يبقى نضعف ولا لا؟ نقول ايه؟ من يرتد، من ايه؟ يرتد سكنه. لا بقت الفتحه جت عشان ايه؟ بدل السكون اللي هو التعميم، لان ما يلتقي الساكن مع ساكن الادغام. ولذلك قال لي مره جالي سؤال يقول ازاي القران يقول فيه من يرتد من من يرتد بالناس؟ خدوا بالكم من يرتد سيف الايه؟ بالفتحه يعني الناس، وقف عليها الناس، هي مش فتحة ناس. بيقول مع ان من، اما ان اللي بيسأل فاهم، بيقول مع ان من دي يعني تكون اسم موصول يا تكون شرط. فان كانت اسم موصول يبقى من يرتد الذي يرتد لانها صله الموصول تبقى بالضم ولا لا؟ وان كانت من شرطيه تبقى ايه؟ ساكن. نقول له انت غفلت عن ان قبلها ساكن بالادغام ولا يلتقي ساكنين، فتخصص من السكون بالفتحه عشان ما يلتقيش ايه؟ ساكنين. انت صنفها فتحه نص، لا ده فتح التخلص من التقاء الايه؟ الساكنين. فتح التخلص من التقاء اللي يبين لنا كده بقى ان الذي حكى ولم يدغم في آية البقرة قال ايه؟ من يرتد يرتد ساب الاولانية مكسورة وجاب السكون على مين؟ بدليل انه لما عطف الف يمت فيمت مجزومة الف عطف، يبقى يمت على ايه؟ مجزومة فيمت. لكن اللي ما خلاش هنا جواب شرط واضح انه ما جاش فعل، جواب ما جاش هنا فعل ولا عطف، ان الجملة هي اللي هي جواب الشرط. فسوف يأتي الله، فسوف لو قال ايه؟ من يرتد منكم عن دينه يأتي الله بقوم. كنا فهمنا ان دي ايه؟ انها شرطية، وما دام جزمنا بحذف الياء يبقى معنى يرتد ان الياء الدال دي مش فتحة ايه؟ مش نصب، ولكنها تخلص من التقاء الساكن. ايه السبب بقى في انه يجيب آية كده وآية كده؟ القرآن صحيح نزل بلغة قريش، وقريش كثيرة السيادة، وانتوا عارفين السيادة جاية منين؟ مفيش فضيلة تحت أمام قريش، ولذلك كانت الرحله بتاعتهم لليمن محدش يتعرض لها، رحلتهم للشام محدش يتعرض لها. ليه ما يتعرضوش لها ليه؟ أم قال لك لأن أصل قريش عندهم البيت، بيت ربنا، وبيت ربنا بيحب فيه كل عربي، فيوم ما يعملوا أي حاجة في قوافل قريش لما يجوا يحجهم. إذن اللي عامل لهم المهابة إيه؟ البيت. فبيقول لهم يجب أن تحافظوا على مين؟ على البيت ده، لأنه هو اللي عامل لكم الإيه؟ المهابة. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى في سورة الفيل اما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل اللي جايين يهتموا مين؟ الكعب. الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا اباديل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصي. ليه عمل الحكايه دي بقى؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فأكنه حافظ لكم على البيت عشان تظل لكم رحلة إيه؟ الشتاء. قال لو رجعنا بالبيت ده إيه؟ اللي عمل لكم الزيارة يكفيكم في الرحلتين دول. لإيلافي فجعلهم كعصف مأكول ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء. وما دام الحكاية معمولة كده عشان خاطركم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع، إذا فقريش أخذت السيادة، وأخذت السيادة أيضا في اللغة، لأن كانت الأسواق كلها بتتعمل عندكم، أسواق عكاظ، كل شاعر عنده تقاطع كويسة، كل واحد رايح يكتب كل واحد، فكان ينصب في قريش خلاصة اللغات الجميلة من القبائل المحتشمة، فأخذت قريش اللغة الإيه؟ المصطفى المنتقى، لان كل شعب هيكون اصلا بيجيب اكثر من كل واحد هيكون بيجيب اكثر من تبقى اذن قريش بتسمع ايه؟ اجود الاشياء، فاللغه اللي عندهم تبقى ايه؟ ولذلك لما تنزل الكتاب قال لك ان اختلف عليكم شيء فاكتبوه بلغه مين؟ قريش، لانها واحده من اللغات ايه؟ احاسن اللغات كلها. بنو تميم والحجاز مختلفين في بعض الاشياء، ولذلك انتوا كنتوا بقى لما تتعلموا في الاعراب يقول لك ما حجازيه ولا تميميه؟ يعني بتعمل ولا ما بتعملش؟ مثلا ايتين بقى قبيله يعني مختلفين في الايتين دول، انا فك نقول يرتدد ولا ندغي نقول يرتد؟ فربنا جاب ايه من كده وايه من كده ليبرهن على ان القران مش جاي عشان يدي سياده لقريش، يوم يخطف من كل لهجة ايه؟ كلمة، علشان يبين ان القرآن ده لمين؟ للعموم كله، للعموم كله، فتيجي آية هنا وآية ايه؟ وآية هنا. ايه بقى تيجي طب من يرتد منكم عن دينه؟ من يرتد منكم عن دينه؟ كان ديك قال ايه؟ قامت وهو كافح عن وديه في البداية، خبر. لكن لما ربنا يقول اللي يرتد مش هنستنى للآخرة، ده هنجيب بدالهم ناس، يبقى كلام له واقع جديد قبل أن تقوم القيامة. من الذي يستطيع أن يتصور أن إلها ينزل قرآنا يتحدى به ثم يأتي في القرآن بقضية لسه حديثة ويجازف بها إن لم تكن ستقع؟ مش قال يأتي يمكن لما يقول لك ايه من يرتد منكم عن دينه يأتي الله بقول، يمكن عارف ان في ناس مثلا عندها استعداد تؤمن ولا حاجه، قام قال لك ده فسوف دي لسه قدام هتيجي بعدين. طب ومن الذي يستطيع ان يتحكم في اختيارات الناس للايمان؟ الله، الله هو اللي يتحكم الحقيقي، لانه لو قال حقيقي وبعدين انتظروا الناس ارتدتم وبعدين ما حدش جه ماذا يكون الامر؟ الناس توصلت على الحكايه ولا لا؟ يبقى لا يمكن ان يجادل محمد ويقول كلام من عنده وهو لا يعلم اياتي قوم غير المرتدين او لا ياتون، يبقى ما كانش ده جاي من ربنا. اللي يملك انه يقول انه حقيقي يبقى ما كانش يقول قضيه كونيه عشان تفتح قضيه الدعوه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. الله، هو فيه يحبهم ولا يحبهمش؟ قال لك الشعر العربي، قال أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب. وهم المحبين شقوا ليه؟ لأنه يحب حد ولا حدش بيحبه، يقعد يعيط طول عمره مش كده. يبقى أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب. لكن إذا قلت يحبهم يقول لي يبقى سابق. نعم، حب الله هنا في الآية سابق، حب الله سابق. وبعدين هم ايه يحبون؟ قال لك ايوه، لان دي صفة انكشاف للعلم، صفة انكشاف لايه؟ للعلم. علم انهم هيتجهوا ليه فاحبهم، فلما هم عملوا بالفعل ما يجعلهم يحبهم. مفهوم؟ يحبه. وما هو الحب؟ هو وجودة القلب. احنا قلنا في وجودة القلب دي فيه لون من الحب يتحكم فيه العقل، ولون اخر من الحب لا يتحكم فيه العقل ولكن تتحكم فيه العاطفة. ازاي؟ قال لك مثلا لما نروح الطبيب ويمسك لنا دواء مر غير مستساغ، اللي موصوف للدواء المر ده بيدخ في الاجزخانات على ما يلاقيه ولا لا؟ واذا لم يجد في الاجزخانات يصر ممن ياتي له ويقول ده انا جبت لك من بره، ويبقى مبسوط ولا لا؟ ايقبل على الدواء المر بعاطفته ام بعقله؟ ليه؟ لان الحب العقلي هو ايثار نافع، انما الحب العاطفي ملوش. انا احب ابني الغد مش كده؟ بحبه بعقله ولا بعاطفته؟ وبحب ابن جاري الذكي بعقله. يبقى في حب عقل وحب ايه؟ حب عاطفه. لما يجي بالنسبه لربنا ما تقولش عقل ولا عاطفه، انما يحبونه اي بعقوله. وقد يتسامى الحب الى ان يصير بعاطفته، ويجرب ذلك حين يجري الله على قوم اشياء في ظاهرها شر، يوم يفضل يحب، يفضل ايه؟ يحب. يبقى معنى يفضل يحب يعني ابتدأت من ايه؟ من عقله لايه؟ لعاطفته. عنه سيدنا عمر اتحل معه الاشكال ده حينما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه؟ من نفسه. ما هو ماله قال له: لا انت احب الي من ماله ومن ولد، انما نفسي. فاعادها رسول الله قال له: انا احبك عن المال وعن الولد وعن كل حاجه، انما عن نفسي اعادها رسول الله. فلما علم عمر ان رسول الله يحبه علم انه الحب العبد، وتكلم عن الناس الحب العاطفي الحب الايه؟ فكأن عمر فتنفهم من الحب المطلوب حب ايه؟ وما علم ان الحب العاطفي لا يكلف به، انما الحب العقلي هو مين؟ قال له: الان احبك عن نفسي. قال له: الان يا عمر الكمل ايمانك يعني. يبقى اذا يحبهم بالنسبة لله لا تقل فيها عاطفة وعقل، خلاص؟ والمراد بالحب الاله دوام فروضاته على من يحب، دي في دنياه، وفي اخرى يلقاه في احضان نزوله ونعمه كده ولا لا؟ ويتجلى عليه برؤيته الحسنى وزيادة. قالوا الزيادة هي لك انك تكون المحسن، انك تشوف الايه؟ تشوف المحسن. طيب يحبهم ويحبونه كل كله، فسوف يأتي الله. اعرف ان دي من اعلامات النبوة التي جاءت على لسان محمد في قرآن الله. ليه؟ أم قال لك لأن حصل زي ما قال ربنا تمام، وجاء قوم فارتدوا وانقسموا في الردة قسمين، قوم ارتدوا على عهد رسول الله وقوم ارتدوا على عهد أبي بكر، ومنهم من ارتد على عهد عمر. حين تنظر إلى فتوحة تجد امتداد زمن، امتداد زمن قال لك امتداد زمن ما دام شمل ناس في عهد رسول الله وناس في عهد أبو بكر وناس في عهد مين؟ ناس في عهد عمر. ووقع انهم ارتدوا بالكامل. اول ارتداد بقى كان في اليمن، كان في ايه؟ في اليمن. طلع واحد كاهن هناك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في اخريات ايامه، وكان سيدنا معاذ بن جبل اللي هو الوالي على اليمن، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كاهنا اسمه ذو الحمار أو ذو الحمار، يعني يقاه إيه؟ وصحيح كان له حمار بيركبه. الحمار ده الراجل ده كان مروضه رياضة زي من رب القرود يعني كده، يقول له كيف فيقف سر فيسير، ودي سهل انها تتعمل ولا مش سهل؟ ايه اهو عمل دي معجزه. او كان هو ذو خمار ويلبس برضه خمار كده ويلبس راسه بيه. من العجيب ان اي مرتد او اي مدعي نبوه لم يطالبه من يتبعه بأمار الصدق في النبوة، مع أن أول حاجة في من يقول أنا نبي إننا نقول له إيه؟ معجزة إيه؟ مش كده ولا إيه؟ لا تجدها في مرتد أبدا. ليه إيه الحكاية؟ اشمعنى كده؟ بمجرد ما قال كده وقال أنا نبي ما قالوا مش معجزة إيه في صدق البلاغ عن الله. قال لك طب ودي إيه الحكاية دي إزاي؟ مع ان اي رسول كان لازم تيجي الايه؟ تيجي المعجزه. طب اللي امنوا بهم ازاي امنوا بهم غير معجزه؟ دعوه كده يقول لك ازاي؟ قال لك خد المرض النفسي بقى، التدين امر فطري، امر ايه؟ فطري. اللي ملوش دين يزعل لما تقول له قليل الدين، اللي ملوش دين يزعل لما تقول له ايه؟ يقلل الدين. ولذلك المبطلين يقول لك من على دين مش قادر يتصور انه ما يبقاش له دين، ولذلك ربنا قال لكم دينكم ولي دين. فكأن الاصل في الفطره النفسيه ان الواحد يبقى له ايه؟ يبقى له دين. طب امال ايه اللي بيخلي ما دام الفطره النفسيه ان الواحد يبقى له دين؟ ايه اللي بيخلي الناس ما يجيش للدين؟ قال لك لان الدين مش بس كونه يقول انا امنت وبتاع، ده فيه التزامات وتكاليف. اللي بيخلي الناس تخاف من الدين ايه؟ مشقة التكاليف. خلاص؟ فلما يجي واحد يقول انا نبي والمعجزة بتاعته نقول لهم انا خففت عنكم الصلاة، خففت عنكم الزكاة، طب احكي لكم انكم تبصوا النسوان بعض. الله، قال لك اما ده دين حلو قوي، يبقى رضاني بانني ايه؟ بانني متدين، وريحت من جهه التزامات التدين. ولذلك انت تتعذب من اللي بيدعوا النبوه حتى في العصر ده. ما فيش واحد من المثقفين وقف قدامه قال له طب ما هي معجزه كده؟ ولا حد قال، انما قال له ما منهجك؟ خلاص؟ قال له الصلاة والصيام والكلام ده خفافي، النسوان تشرب بعض ومفيش مالها لا يبص ولا يقول الله الله ده دين حلو ده وهو دين كويس يقوموا يسألوا عن انهم يطلبوه بايه؟ بالمعجزه. كل اللي ادعوا النبوه من هذا الشكل. ولذلك تجد كل مدع للنبوه منهجه مخصص مش منهج جاي صعب ده جاي ايه؟ جاي خفف. واحد خفف الذكي وجت سجاح خففت الطالب مش كده ولا لا؟ وواحد خفف الربح الله الله يبقى ده دين كويس ولا مش دين؟ يبقى اذا اللي بيدعوا النبوه ما فيش واحد ممن ادعوا النبوات عندهم قال له ما معجزته مع ان دي اول حاجه ادي واحد. طب امال ليه؟ ام قال لك لا انه بيجي يسهل المنهج وما دام يسهل المنهج يبقى ارضى النفوس اللي مش قادره على مشقه المنهج بان تكون متدينه ولا فيش صعوبه في المنهج لان المساله ايه؟ ماشي وياه. نيجي واحد يبتاع اسكندرية وبعدين يقول المسألة ايه والنسوان تبقى ايه وده يبقى ايه وتخيل مثقفين تبعوه ليه؟ لانهم عايزين اللي دين ويبقى خالص دين ويبقى ايه كذلك من الاول. فدي ذو الخمار او ذو الحمار وهو كاهن وادعى بقى النبوة في عهد رسول الله فكتب سيدنا معاذ بن جبل الى سيدنا رسول الله فقال له قم في الناس واخطب فيهم وبينوا كذا وبين كذا وبين كذا وبين كذا. قام معاذ بن جبل وقام في وجه هذا الرجل اللي بتاع النبوة وناس تبعوه واتبعوا عن في عهد النبي. وبعد ذلك شوف بقى فسوف ياتي الله بقوم ايه يحبهم ويحبون. يوم يمشي يدخل عليه واحد زي لمن اسمه فيروز ويدخل عليه فيقتله على فراشه. المسألة مسافة بين اليمن وبين المدينة كتير. فرسول الله في نجاتها يقول قتل الدجال بيد رجل مبارك في هذه الليلة. وبعد ذلك ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم. ثم يأتي الخبر في آخر الشهر أن مين؟ أن مدعي النبوة قد قتل. وكل الاشياء وقعت على وفق ما اخبر الله به مما يدل على ان قدره الحق سائره في كونه وعلم الحق عليم بكل شيء في كونه فلا يتاتى شيء ابدا وان كان على غير مراد الله من خلقه الا بان يريد ان يكون. وقلنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام حينما وجهه الله الى بيت المقدس قبلة الاولى ليثبت ان الاسلام دخل المقدس في ايه؟ في دائرته. لو لم يصنع ذلك ربما قالوا لا قبلتنا احنا وقبلتنا، ولكن الله اراد بان يوجه المسلمين الى بيت المقدس ليدخل المقدس في قداسة الاسلام. وجعل إسراءه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس أرجو أيضا ليبين أن المقدس دخل أيضا في حوزته في حوزة الإسلام. فلما شاء الله أن يحول الكعبة إلى بيته الأول وهو الكعبة قال الله لرسوله أنا سأوليك القبلة التي تحبها ولكن ألا إن وليتك القبلة التي تحبها سيقول المنافقون كذا واليهود يقولوا كذا ويقولوا كذا ويقولوا كذا سيقول السفهاء من الناس. ما دام سيقول يبقى لسه ما قالوش. فإذا كان اليهود لما سمعوا إننا إن حولنا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بالله لو أن اليهود دول عندهم زكاة ما كانش ساعة ما تحولت الكعبة القبلة إلى الكعبة يخيطوا بقهم ولا يقولوش علشان بس كانوا يجيبوا للقرآن أقوى واحدة إنه قال كلام ما صدقش. لا برضه من غبائهم وقالوا برضه عشان يصدقوا مين؟ يصدقوا القرآن فيما لهم فيه اختيار ألا يفعلوه. كذلك هنا الحق سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين مناعة إيمانية. يقول لا تظن أنكم لن تتعرضوا إلى هزات عقدية دينية ستتعرضون وقد يجوز أن يفهم الناس أني وأنا حي قائم على منهج الله في الأرض، فإذا أنا مت ربما ارتدوا عن إيه؟ عن الدين. إذا لما يقولون كده بيرب عندهم مناعة، لأنهم لو فوجئوا بالردة ولم يكن الله قد خبرهم بها يبقى ما عندهمش احتياط مناعة. فالاحتياط المناعي ده هو أول عملية في الوقاية. احنا لما بيكون مرض يجي يفد على بلد من البلاد بنعمل ايه؟ بنجيب احنا الميكروب ونعطيه ايه؟ للي مش مريض علشان يتعود الجسم ايه؟ الدفاع. فإذا ما جاء المرض الحقيقي يبقى عنده مناعة. أهو هو من يرتد منكم عن فتاوى فيأتي الله. إذا ادهم فكرة ولا ما ادهمش فكرة. فحين يوجد ارتداد لا يفاجأ المسلمون بهذا الارتداد. ويثق تمام انه بمجرد مجيء الارتداد سيجيء وعد الله الاخر، لان الله سياتي بقوم يحبهم، يبقى ما يفزعوش لما يحصل الارتداد. ولكن لو لم يقل لهم هذا مش من الجائز انه اذا حصل الارتداد يعمل ايه؟ يزلزل نفسه. لا ساعه ما يجي الارتداد يقول يا سلام، الذي صدق في انه سيحدث ارتداد سيصدق في قوله ايه؟ فسوف ياتي الله بقوم يحبهم. تبقى دي مناعة ولا مش مناعة؟ تبقى مناعة. وإذا شفت إذا إن في سن سيقول السفهاء تبقى الزمن قليل. يعني يقولوا بدري شوية. إنما لما يقول سوف يبقى يبعد الزمن شوية. يبقى السن تبدي إيه؟ ولكن سوف تبدي بعد إيه؟ أكثر. ولذلك امتدت في عهد أبو بكر وامتدت في عهد مين؟ في عهد عمر. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومنا يحبهم أبي واحد ويحبونه أبي العين الثانية. طيب أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الله. فكيف يوجد إنسان فيه الشيء ونقيضه؟ ذليل وإيه؟ وعزيز. دليل على أن القرآن لا يريد أن يطبعنا على لون واحد من الانفعال، ولكنه يجعل انفعالنا تبعا للموقف. فالموقف لما يحب عكس يبقى ملانين عكس، يعش شدة يبقى ملانين ايه؟ شدة. يعش كرم يبقى عايز كرم. يعش حكمة وعدم تفسيرات يبقى المسلم بينفعل ايه؟ مش مطبوع على حاجه واحده. فان طبع على زله دائمه يجي موقف العزه ما يلاقيش، وان طبع على عزه دائمه يجي موقف الزله ما يلاقيش، ولكنه يجعل المؤمن منفعلا للموقف الذي ايه؟ يتطلب. انت امام عدوك عزيز عليك، يعني لا تغلب وقوي ما تقهرش، انما بالنسبه لوالديك بالله اذا تيجي العزه هنا ألا يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله. يبقى إذا جلها موقف وده بقى إيه؟ وهل إذا خفضت جناح الذلة لوالديك أيخدش ذلك في عزتك؟ لما يرفع إيه؟ يرفع عزتك. الله. إذا الله يريد المؤمن إيه؟ غير مطبوع على طبع واحد، ولكنه ينفعل للمواقف. حين انفعل للمواقف يبقى كل موقف له ايه؟ له انفعال خاص. أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقال ذليل لفلان، إنما ذليل على فلان، شوف الفرق بقى، ذليل لمين؟ لفلان. إنما ده كلمة ذليل على، ده على تفيد الايه؟ العلو، والذلة تفيد انه ايه؟ منخفض. تبقى التعبير ازاي ده ايه؟ ذليل عليك؟ لا، ذليل لكلام. عصيت على ده كلام معقول، لان العز فوق انما الذله تحت. شوف بقى الحكمه، بيقول لك ان ما دام فوق يحبهم الله ويحبون الله، ساعه ما يكونوا بالنسبه لاخوانهم اذلاء الذله لهم ترفعهم. الزلة للضعيفة ايه؟ ترفع. زي الزلة للوالدين تعمل ايه؟ ترفع. الله. وبده يقول انها ده الزلة بقى ده لين جانب، ده عطف، ده رحمة. يبقى اذلة على المؤمنين يعني ايه؟ عطوفين عليه، حتى ان العبد يبدو الى ايه، الى مرتبة النزلة. يعني بعض العلماء يقول لك المادة بتاع الزال واللام بتدل على معنيين اثنين بس معنيين متقابلين. اما قال لك ازاي؟ لما يجي يقول لك ايه وزللناها له، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما ايه، وزللناها له، زللناها يعني ايه، خلناها خضع لتصرفهم، خضع لايه، بقهر منك ولا بتسخير من الله، يبقى ميسره ولينه ليك وبتعمل كده. فاسلكي سبل ربك ذللا مهيئه لك ومتقمنه ومش عارف ايه. يبقى دي سله الايه، دي سله اللين مش كده؟ عايز اقول ولذلك قال لك دي ماخوذه، سله اللين بتؤخذ من الذل، في الذل بضم الثاء، وفيه ذل، الذل اللي هو ايه؟ اللين. ولكن الذل ضد الايه العز، يبقى الذل ضد الصعوبة لين، والذل ضد العز خلاص. فإن أردت ذلة اللين تبقى من الذل، وإن أردت ذلة الايه اللي ضد العز تبقى من الذل. هنا بقى لما يجوا المؤمنين هيبقوا أذل على المؤمنين، أذلة ايه؟ أذلة اللين ولا ايه؟ أذلة اللين والعطف. ولذلك ربنا لما يجيب لك الشيء يتدانى لك ولا يتعبكش يقول لك ايه؟ قطوفها ايه؟ وهنا يقول لك وذللت قطوفها تذليلا، تبقى انت واقف كده، ولو اضطجعت كده تنزل لك القطف الحادة، ولو نمت الله يبقى عمال لا زي ما انت عايز. وذللت قطوفها ايه؟ تاكل منها في اي وقت، انت واقف وانت قاعد وانت لا كل حاجه تعرف ايه. يبقى اذا فيه ذله اللين، فيه ذله. والحق سبحانه وتعالى لما يقول اخفض لهما جناح الذل، قال ولو وصل لينك الى ان تكون سخيا امامه، فان هذه الذله لوالديك هي ايه؟ هي عين الانسان. يوم ربنا يجيبها علشان يقول لك كده اذله على، مش اذله لايه؟ لأن الذلة ليه على الذلة بالنسبة للمؤمنين ترفع منزلتك، وأنت أهل لأن ترفع منزلتك. ليه؟ لأنك مصطفى، لأن الله يحبك وأنت تحب الله. أنت عايز أكثر من كده إيه؟ يبقى في رفعة أكثر من كده إيه بقى؟ يبقى وإن كنت ذليلا فإنك إيه؟ بهذه الذلة. ولذلك دي المعنى اللي قلت من تواضع لله وفي ذلك الله يبقى ده يبقى يرفع. نعم. أذلة على الايه؟ على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يبقى ده الوصف اللي هو بقى الأول يحبه، يحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الايه؟ الله، ما دام أعز على الكافرين، العزيز هو الذي لا يغلب. يبقى ما دام عارف إنه عزيز على الكافرين أي يجاهد في سبيل الله. يجاهد في سبيل الله. كلمة في سبيل الله دي بتخصص لون من الجهاد، لأن الرجل قد يجاهد حمية، قد يجاهد دفاع عن وطنه، قد يجاهد دفاع عن جنسيته، فانتماءات متعددة. يقول لك كل هذه الانتماء في عرف الدين لا قيمة لها إلا أن يكون الانتماء إلى منهج الله. أنا أقاتل أن تكون كلمة الله هي الإيه؟ هي العليا. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام الرجل يقاتل حميه، الرجل يقاتل ليعرف مكانه من الشجاعه، قال لك من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا يبقى هو ذا اللون. دي مساله تبقى في ريتك انت ولا لا؟ ما احنا ما نعرفش بقى، احنا ما نعرفش الحكايه دي. انت بتخاطب لمين؟ قال لك في سبيل الله، يعني الغي اي انتماء الا ان يكون الانتماء الى مين؟ الى لله سبحانه. طب وما دام انت محبوب من الله وبتحب الله خلاص، ودليل على المؤمنين، ودليل على المؤمنين، يبقى لما يشوفوك في معركة من المعارك وانت دليل لهم، يبقى لما يكون واحد منهم انت قائل عليه ولا يأنفش، ما يأنفش، بتوجهه تقول له لا اعمل دي، مش عملية ايه، مش عملية استعلاق، مش عملية استكبار، وبتجاهد في سبيل مين؟ في سبيل الله. تقوم انت لما يجي واحد يلومك على هذا تسمع اللوم بتاعه؟ كأن بيقول تنبه جيدا إلى أن القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله وأدل على المؤمنين وأعز على الكافرين وبيجهدوا في سبيل الله لا تظنوا أنهم سيكونون بملأ عن سخرية الساخرين ورزء المستهزئين ولوم اللائمين ليردوهم عن هذه العملية. قال لك اوعى بقى ان الكلام ده ينفد لك، اياك ان تخشى في الله لومة ايه؟ لومة لا. والى لقائنا اخر ان شاء الله.